بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والشكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. استكمل كتاب الصيام من بلوغ المرام. عن عائشة أم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم. اتفق عليه. وزاد مسلم في حديث أم سلمة ولا يقضي. فهذا الحديث استدل به العلماء على جواز الجماع بالليل للصائم، وده نص القرآن، ودليل أيضا على أن من أصبح جنبا لا شيء عليه، يعني أصبح جنوب تأخر الاغتسال إلى ما بعد الفجر فلا شيء عليه، وكذلك لا شيء على من احتلم في نهار رمضان وصيامه صحيح. والحائض إذا طهرت قبل الفجر وأخرت الغسل إلى ما بعد الأذان أو ما بعد دخول الفجر فلا شيء عليه وصح أن تصوم. ودي مسألة ينبغي التنبه له، يعني هي طهرت مثلا قبل الفجر بعشر دقائق بنص ساعة، يبقى واجب عليها أنها دي تصوم حتى لو أخرت الغسل بعد الفجر، خد بالك، لكن يجب عليها أن تصوم لأن الصيام محرم على الحائض، ولكن هي الآن إيه طهرت، إذا طهرت وجب عليها الصيام. وهذا الحديث دليل على فضل نساء النبي صلى الله عليه وسلم، حيث نقلنا للأمة أحكام لا يطلع عليها إلا النساء غالبا. قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. اتفق عليه. فده من الديون اللي هي حق لله سبحانه وتعالى، مات وعليه صيام. الحديث عام سواء كان الصيام صيام نذر أو صيام كفارة أو صيام فرض، صيام فرض أو نذر أو إيه أو كفارة، أن بعض العلماء بيخصصوا بصيام النذر، والراجح لا، لأن الحديث عام من مات عليه صيام صام عنه وليه. وجوبا ولا استحبابا؟ أنا بسألك أنت، يعني صام عنه وليه وجوبا، يعني واحد أبوه مات وعليه صيام مثلا، هو واجب عليه مات وعليه مثلا صيام شهر رمضان كله، واجب عليه أنه يصوم مكان أبوه؟ أنا بسألك، لا مش وجوبا طبعا، لأن الواجبات لا تنتقل، الواجبات لا تنتقل. تخيل بقى أن لو كان الأمر كده يبقى فيه مشقة شديدة، واحد عنده خمس ست إخوات ها ما بيصوموش رمضان، ماتوا كلهم مرة واحدة، ها يبقى عليه ست شهور يصومهم؟ لا، وجوبا صعب، استحبابا. هذا إذا أراد، هذا إذا إيه معنى الحديث. طب إيه بنقول كده ليه؟ بنقول كده عشان قواعد الشريعة العامة لا تزر وازرة وزر أخرى. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل معه ابنه، قال ابنك هذا؟ قال نعم يا رسول الله أشهد به. قال لا يجني عليك ولا تجني عليه، لا يجني عليك ولا تجني علي، يعني أنت ما تتحملش وزر ابنك ولا ابنك تتحمل وزرك. فكذلك فهنا على سبيل الايه الاستحباب والجواز، يعني إذا أردت أن تصوم عن وليك فلا حرج، هذا أمر جائز حسن. طيب مش عايز تصوم، لا تريد أن تصوم، تطعم من ماله، تطعم من ماء التركة اللي هو سابها عن كل يوم مسكين. طيب إذا كانش ساب تركة، أو أنت تريد أن تتطوع وتطعم عنه من مالك، لا حرج، الأمر واسع. ممكن ممكن والله أعلم. الحديث ده استدل به بعض العلماء على أن الأعمال الصالحة تصل إلى الميت، تصل إلى الميت، سواء كانت الأعمال الصالحة دي أعمال بدنية أو مالية، أعمال بدنية أو إيه أو مالية. بعض العلماء كالإمام أحمد بيتوسع في المسألة دي، بيقول كل عمل صالح يفعله الإنسان بنية أن يهب ثوابه إلى الميت يصل. والشافعي رحمه الله وغيره من أهل العلم يقول لا يصل إلا ما رد به الدليل، إلا ما رد به الدليل. ليه؟ المسألة دي مسألة غيبية، المسألة دي مسألة إيه غيبية، يعني أنا لا أستطيع أن أجزم أن ثواب هذا العمل يصل إلى الميت أو لا يصل. فعندنا دليل أن الدعاء ينفع الميت، الاستغفار ينفع الميت، الصدقة تنفع الميت، ها؟ ودي ما فيها خلاف، الصدقة بالإجماع، واخد بال حضرتك؟ في حديث سعد بن عبادة لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم إن أمي افتلتت نفسها هل ينفعها أن أتصدق عنها، قال نعم. والحج عن الميت، المرأة سألت، ها؟ وكذلك الرجل سأل النبي عليه الصلاة والسلام أن أباه مات ولم يحج، قال حج عن أبيك واعتمر، حج عن أبيك واعتمر، يبقى الحج وليه والعمر. طب هل قراءة القرآن تصل أم لا؟ الإمام أحمد يقول نعم، الشافعي يقول لا، ها؟ والأقرب المسألة دي توقيفية وينبغيش توسعة فيها قدر المستطاع، واخد بالك؟ حتى لا يتكل أحد، حتى لا يتكل، برضو سد الذرائع. واحد عنده ما شاء الله عيلة كبيرة، فيقول لك الله ما شاء الله ده كلهم ناس صالحين، لو كل واحد صلى لي كل يوم ركعتين وصام لي يوم في الأسبوع ده أنا هيبقى علي إيه، عندي ثواب قد كده. أبدا. خد بالك، أولا هنا في استفاء شروط وانتفاء موانع، ليس كل عمل يصل، إنما تقبل الله من المتقين، دي مسألة. والمسألة الثانية أن ده لم يكن من هدي السلف، لم يكن من هدي السلف أن يقرأوا القرآن ويهب الثواب إلى الإيه؟ إلى الميت. يصوم تطوعا يهب الثواب إلى الميت، يصلوا ويهب ثواب الصلاة إلى الإيه؟ إلى الميت. فضلا بقى أن في بعض الناس يعني يدفعهم إلى عمل البدعة الشادر دي، ويجيبوا قارئ مقرئ يقرأ القرآن، يقول لك عشان ده يبقى رحمة ونور للميت. أنا بقول لك والله العظيم ده لا رحمة ولا نور، ده ظلمة. طب ليه؟ هقول لحضرتك، هو المقرئ ده جاي يقرأ ليه؟ عشان ياخد فلوس، صح؟ ده هو بيستأجر على ذلك، وانت لما تعطيش فلوس مش هيقرأ ولا أي، هو بيقرأ ليه؟ للمال. هو بيبقى بنيته انه بيقرأ عشان ميت، أبدا. وحتى لو زعم، حتى لو ايه؟ لو زعم، فضلا ان دي بدعة. ها؟ وإذا كان لو قلنا أن الثواب، أن الثواب بيصل، يبقى يصل من أي أحد. وأولى الناس أن يهب الثواب للميت أبناؤه، أولياؤه، أقاربه، مش يأتوا برجل غريب ليس له غرض إلا المال، ها؟ وربما لم يكن من الصالحين، كان من الفاسقين ربما، ها؟ وجاء يقرأ لأجل المال، يقوله عشان يبقى رحمة ونور. هذه بدعة فشت، وربما نتيجة برضو لهذا المعنى الخطأ اللي تسرب إلى كثير من الناس. فالأقرب والله أعلم أن ليس كل الأعمال الصالحة تصل إلى الميت. طيب مين هو الذي مات وعليه الصيام؟ مين هو اللي هو فرط في القضاء؟ فرط في القضاء يعني واحد مريض أو كان مسافر مثلا، سافر 10 أيام 15 يوم، ثم رجع إلى بلده واستقر، وشفي المريض، شفي المريض ومكث أياما تمكن فيها من القضاء ولم يقضي، قال لسه الزمن طويل، ها، ولسه أيام إيه طويلة لما أقضي في أي يوم، ومات. يبقى ده مات وعليه صيام، خد بالك من الحتة دي. أما من اتصل مرض موته بوفاته فليس عليه صيام، الحتة دي مش واخد بالك منها، خد بالك. يعني واحد مثلا مرض في رمضان، ها، ربنا يشفي مرضى المسلمين، فطر 20 يوم، ها، بعد رمضان تنو مريض 5-6 أيام ومات، مات 6 شوال، كل ده لم يشف، يبقى ده عليه صيام؟ معلوش ليه؟ لأن ربنا قال في عدة من أيام أخر. طب هو ده عاش أيام أخر؟